يقول السؤال: بعض الشباب يحبون لاعبي كرة القدم حبا جما، ويزعلون إذا واحد تحدث عنهم بسوء وتصل لدرجة الضرب. والله أنا أريد أن أعظ هؤلاء الشباب بحديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بس واحد مكون من 4 كلمات: المرء مع من أحب. بس يحشر الإنسان يوم القيامة، يحشر مع من؟ مع من أحب. أحببت هذا من عباد الصليب، ملحد، فاسق، كيفك، خلاص خلاص، هذا اللي استولى حبه على قلبك تحشر معه يوم القيامة، أنت وذاك تصرف. يا جماعة، الولاء، الولاء هذه من الإيمان، من عقائد الإيمان. كيف يعني حب ويدافع لدرجة الضرب؟ يعني الغيرة والانتصار والتعصب والمحبة والتعلق القلب، والعياذ بالله. إيش هذا؟ إيش هذا؟ ما هذا الخواء؟ يعني ما عاد عندنا من الإيمان ومن قضايا الدين إلا محبة هؤلاء، المحبة القلبية العظيمة التي فيها جهاد ضد من يعني فريق آخر منافس، ولا واحد انتقد لاعب ضربه، لأن كيف تنتقد اللاعب الذي أنا أعشقه والذي هون هون عليك؟ تحشر، فكر فيها، المرء يحشر الواحد مع من أحب. تحب معاذ بن جبل؟ تحشر. تحب أبي بن كعب؟ هذول علماء الصحابة. تحب زيد بن ثابت؟ تحب ابن مسعود؟ تحب ابن عباس؟ تحب أبا هريرة؟ تحب عائشة؟ هذول فقهاء الصحابة. والذي يحب النبي عليه الصلاة والسلام، يحب الأنبياء، يحب إبراهيم الخليل وموسى وعيسى ونوحا وسائر الأنبياء، المرء مع من أحب.